الحكيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نفصي ثناء على الله ربنا هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا، جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أسأل أن يجعل اجتماعنا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ونسأل الله تعالى أن يتغمدنا برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة، إنه وسع كل شيء رحمة وعلما، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا جميعا في دار كرامته ومستقر رحمته وفسيح جنته في أعلى عليين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر جوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا رحمن، واجعلنا من الفائزين فيه برضوانك والعصم من نيرانك والفوز بجنانك. بلغنا رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام والطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونواصل إن شاء الله سبحانه وتعالى الكلام عن فقه الصيام وأحكام الصيام بحول الله وقوته وعونه وتوفيقه وإذنه ومشيئته. وانتهينا في الدرس الماضي أو اللقاء الماضي السابق عن الأركان، أركان الصيام، ومر معنا أن الصيام يقوم على أركان ثلاثة: الزمان والإمساك والنية. وآخر ما ختمنا الكلام عن النية، وبقيت لنا مسألة صغيرة جدا في النية، اللي هي هل يجزي في رمضان نية واحدة لجميع شهر رمضان ينويها المسلم من أول ليلة أن يصوم الشهر كاملا، أم لا بد أن يجدد النية في كل ليلة؟ اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول: نية واحدة من أول الشهر لصيام كافة الشهر كاملا تجزي في رمضان، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وباعتبار عبادة متصلة. والقول الثاني: لا بد من تجديد النية لكل ليلة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. وعند الإمام مالك إذا انقطع الصيام بعذر كسفر أو مرض أو حيض فلا بد من تجديد النية مرة أخرى. وإن شاء الله سبحانه وتعالى الأمر في ذلك واسع والخلاف فيه كثير، فالإنسان يبدأ من أول ليلة في رمضان أن ينوي أن يصوم الشهر كاملا، وبعد ذلك في كل ليلة لو جدد النية فحسن وطيب. والنية محلها القلب، النية محلها القلب، فلا يتلفظ بها وإنما محلها القلب، وتصرفات الإنسان تدل على نيته. يعني إنسان يستيقظ ليتسحر ويحرص أن ينظر إلى الوقت أن لا يدخل عليه الفجر، دي كلها تعتبر نية إن شاء الله تعالى. طيب، نأتي إن شاء الله عز وجل إلى الفطر وأحكامه، والمفطرون على ثلاثة أقسام. القسم الأول: قسم يجوز له الصوم والفطر، ويجوز له الفطر، يعني في حقه يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر. والثاني صنف يجب عليه الفطر، يجب عليه وجوبا أن يفطر ولا يجوز أن يصوم. والثالث صنف لا يجوز له الفطر، طيب، نبدأ بالذين يجوز لهم الأمران معا: الصوم والفطر، وهم المريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة العجوز. المريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة العجوز، هؤلاء جميعا يجوز لهم أن يصوموا ويجوز لهم أن يفطروا، يعني عندهم الرخصة في الفطر. طيب، عندنا بعض المسائل التي تتعلق بهذا الأمر. إذا صام المريض والمسافر هل يجزيه الصوم إذا الإنسان مريض وصام في رمضان؟ يعني واحد مريض وصام وقدر يصوم، هل الصوم ده يجزي ولا ما يجزيه؟ فالصوم يجزي المريض وهذا لا يعلم فيه خلاف. طيب بالنسبة للمسافر، إذا إنسان مسافر يا أخواننا وصام في السفر، يعني هو عنده الرخصة يسفر فصام في سفره، هل كان يطالب بالقضاء؟ نقول لي أنت كنت مسافر أم لا؟ اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور، جمهور علماء الأمصار بما فيهم الأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب الأربعة، بأن المسافر إذا صام في سفره أجزأه ذلك ولا يطالب بالقضاء. المسافر إذا سافر وصام وهو مسافر أجزأه ذلك ولا يطالب بالقضاء. والقول الثاني المسافر إذا صام في السفر ثاني نقول له قضيه، وهو مذهب الظاهرية، وهو مذهب الظاهرية. استدلوا بشنو الظاهرية؟ قالوا ربنا سبحانه وتعالى قال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قال فأفطر. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولكن طبعا هنا في التقدير يا أخواننا، والآية تكررت من كان منكم مريضا أو على سفر، ومن كان مريضا أو على سفر بعد في الآيات فعدة من أيام أخر. التقدير من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، يجوز له أن يفطر وله عدة من أيام أخر. هذا كقوله سبحانه وتعالى من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني من كان منكم مريضا في الحج أو به أذى من رأسه فحلق رأسه عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن واحد في الحج مريض وبه أذى من رأسه، اتحمل الأذى في رأسه دو ما حلق، هل عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك؟ لا. فطبعا الراجح إخواننا قول الجمهور، وذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ورد الحديث متفق عليه في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. وأيضا حديث آخر رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر، يعني في ناس صائمين وفي ناس مفطرين. وورد أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر ربما أفطر كما سيأتي معنا وربما صام. فجاء حديث عن عبد الله بن عباس متفق عليه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى إذا بلغ الكديد أو الكديد اللي هو ماء بين عسفان وقديد على مسافة 52 كيلومتر ونصف من مكة، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشربه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. فالظاهرية قالوا الحديث ده نسخ الأحاديث الماضية، يعني هناك كان ما بيعيب واحد على الثاني، وما في إنسان صائم بيأمر واحد يفطر ولا مفطر يأمر واحد يصوم، لكن قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم فطر عليه الصلاة والسلام أفطر وأمر الناس أن يفطروا، فقالوا هذا يعتبر ناسخ، ولذلك على المسافر أن يفطر حتى إذا صام يطالب بالقضاء. لكن صح الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صام في السفر، فحجتهم يا إخواننا ضعيفة جدا في هذا، وبنأتي لمسألة أخرى تتعلق بهذا إن شاء الله تعالى. فالراجح من هذه المسألة أن الإنسان في حال السفر إذا صام فلا يؤمر بالقضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في سفر شاق جدا صام صلى الله عليه وسلم، جابر رضي الله عنه قال كنا في سفر شديد الحر يوم حار وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا، قال بس النبي عليه الصلاة والسلام وأنا، الباقيين فطروا كلهم فطروا. وورد النبي صلى الله عليه وسلم وجد أقواما تعبوا تعبا شديدا فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة كانوا صائمين في السفر. وجد النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بعض الصحابة كانوا صائمين وبعضهم كان مفطرين، وكانوا الصائمين تعبوا تعبا شديدا، فالمفطرون قاموا على تظليلهم، عملوا لهم عريشة ظللوهم ورشوا لهم الواطة، ولما الشمس غابت صنعوا لهم الطعام والفطور وفطرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فالحديث دي كلها تدل لك أن المسافر من حقه أن إذا أراد أن يصوم يصوم، وإذا أراد أن يفطر أفطر، وإذا صام لا يقضي هذا اليوم خلاص. طيب نأتي إلى مسألة أخرى. ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: والحج على الظاهرية، الحج على الظاهرية الدليل على أنه كلامهم ده ما صح، قال أنهم لا يوجبون القضاء على من صام في المرض. يعني إذا إنسان مريض وصام ما بقولوا يقضي. طيب ليه فرقتوا بين المريض والمسافر؟ وربنا سبحانه وتعالى قارنهما مع بعض، قال: من كان منكم مريضا أو على سفر، وقال: من كان مريضا أو على سفر. وده يمكن يعني من أقوى الردود عليهم في هذه المسألة. طيب عندنا مسألة أخرى يا إخواننا، اللي هي بالنسبة للمسافر، قلنا عنده الرخصة إنه يفطر، المسافر عنده الرخصة يفطر. طيب أيهما أفضل للمسافر، أيهما أفضل للمسافر، أن يصوم أم أن يفطر؟ يعني الإنسان مسافر وبيقدر يصوم، إذا يعني ممكن يقدر يصوم والسفر مريح، الأفضل في حق هذا المسافر أن يفطر ولا يصوم؟ أولا قبل هذه المسألة، اتفقوا جميعا إذا كان السفر فيه مشقة بالغة وجهد جهيد، مسألة متعبة جدا لا يطيقها الإنسان، فالمسافر الأولى أن يفطر والأفضل أن يفطر، بل يجب عليه أن يفطر عند كثير من العلماء. إذا كان المسألة مسألة متعبة جدا فتعرض هذا المسافر للخطر. لكن إذا كان السفر سفر معتاد أو سفر مريح أو ما فيه مشقة، وسائل المواصلات الحمد لله رب العالمين أصبحت ميسرة، سفر بالطائرة من مطار إلى مطار ومن تكييف إلى تكييف، أو بالبسطات السياحية، أو يعني مسألة كانت مريحة جدا بالنسبة للمسافر، هل الأفضل في حقه أن يصوم أم الأفضل في حقه أن يفطر؟ اختلفوا في ذلك على قولين، اختلفوا في ذلك على قولين. طبعا الظاهرية هنا ما معانا يا إخواننا، لأن الظاهرية عندهم في كل الأحوال المسافر ماله المسافر يفطر وإن بقى صام يقضي الصوم ده تاني، عشان كده في المسألة دي هم معانا. طيب بالنسبة للمذاهب الأربعة اختلفوا على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية، الأفضل في حق المسافر الصوم، الأفضل إذا كان يستطيع الصوم والصوم ما فيه مشقة الأفضل في حقه الصوم. القول الثاني وهو قول الحنابلة، القول الثاني وهو قول الحنابلة، الأفضل في حق المسافر الفطر، الأفضل له يفطر، هو عنده ممكن يصوم ويفطر، لكن إذا أفطر أعظم أجرا، إذا أفطر أعظم أجرا، وهذا مذهب الحنابلة. وقول ثالث ينسب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أن المسألة بالتخيير، لا فضل لهذا على هذا، يعني كل واحد إذا صام وقضى بعدين يهو أجر ذاته، إذا فطر وقضى بعدين يهو أجر ذاته كما إذا صام الآن. طيب هذه أقوال أهل العلم، ما هي الأدلة التي استدلوا بها؟ طيب نبدأ بالحنابلة رحمهم الله تعالى، الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه في هذا القول وفي هذا الرأي، قالوا أفضل للمسافر أن يفطر. استدلوا بأدلة كثيرة، منها استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، كما جاء في كتب السنة، ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث الصحيح استدل به الحنابلة، قالوا رب النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر. وفي بعض الروايات رجل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هل من البر الصيام في السفر؟ قال: لا، ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين صاموا، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. واستدلوا أيضا بأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وأن هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، فإذا قبلها العباد أثابهم الله عز وجل على ذلك. طيب هذه مجمل أدلة الحنابل الذين قالوا الأفضل في حق المسافر الأفضل شنو يا إخواننا؟ أن يفطر. الأفضل في حق أن يفطر. طيب بالنسبة للجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية رحمهم الله تعالى أيضا استدلوا بأدلة كثيرة. استدلوا هم أيضا بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة استدلوا بعموم قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الصوم خير قال. أن تصوموا خير بعموم الآية يعني. أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن تصوموا أو أن تصوموا على القراءات. خير لكم إن كنتم تعلمون. استدلوا في هذه الآية. واستدلوا أيضا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما عليه الصلاة والسلام. وأنه كان اليوم شديد الحر. والناس كلهم فطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أسفاره كان يصوم. في أكثر أسفاره كان يصوم. بل ربما صام النبي صلى الله عليه وسلم صيام نافلة في السفر كما صح عن أمنا عائشة جاء في صحيح الجامع الصغير. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع صيام البيض الثلاث البيض لا في الحل ولا في السفر. لا في سفره ولا في حضره كان يصومه عليه الصلاة والسلام. وأيضا استدلوا بأن العمل في رمضان مضاعف. يا إخواننا أفضل الصلاة في رمضان ولا الصلاة في غير رمضان؟ أفضل الصلاة في رمضان مش كده؟ أفضل تلاوة القرآن في رمضان ولا في غير رمضان؟ أفضل في رمضان. قالوا كذلك الصوم في رمضان أفضل من الصوم في غير رمضان. قالوا لأن العبادة لما هو يصوم أدى هذه العبادة في شهر رمضان فهي أفضل. وقالوا أيضا من أدلتهم أن ذلك فيه إبراء للذمة. ما الصوم ده دين معلق في رقبته؟ أحسن أنا أعجل وأبرئ ذمتي منه وأصوم وأدي ما علي. فقالوا فيه إبراء للذمة. الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو قول الجمهور. الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور. وزي ما قلنا يا إخواننا إذا كان ما فيه المشقة الشديدة التي تتعب الصائم فتدخله في دائرة العصاة وتدخله في دائرة المخالفين والمتنطعين والذين رفضوا رخصة الله سبحانه وتعالى. ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هذه المسألة يعني أيهما أفضل. فقال أفضلهما أيسرهما يعني أسهل لي أنا أصوم الآن وأبرئ ذمتي. بعدين في ناس يا إخوانا ممكن الواحد يكون له القضاء أصعب من الأداء الآن يعني بعدين يكون عنده شغل وما يلقى إنسان يعين وما يتشجع يقضي الأيام فأفضل. فقال أيسرهما أفضلهما. فالراجح والله تعالى أعلم أن الصوم بالنسبة للمسافر أفضل من الفطر مع الاعتبار للقول الذي ذهب إليه الحنابل رحمهم الله تعالى. ومن ضمن الأدلة التي وردت في هذه المسألة ما جاء في صحيح مسلم وعند أبي داود والنسائي أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر. يعني قال هو سفر كثير وشغل كله سفر أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وورد أيضا في نفس الحديث برواية أخرى عن حمزة بن عمرو الأسلمي أو عن أمنا عائشة قالت أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وهذا الحديث رواه الجماعة إلا أبو داود رحمه الله جميعا. طيب المسألة الثالثة في هذا القسم السفر الذي يبيح الفطر. السفر الذي يبيح الفطر يعني هي سفر يبيح للإنسان أن يفطر فيه. طيب في مسائل اتفق عليها العلماء في ذلك منها أنه لا يجوز الفطر إلا في سفر الطاعة أو السفر المباح. فإذا سافر سفر معصية فلا يجوز له الفطر. يعني إنسان مش مسافر ليقتل أحدا أو لينهب أو ليسرق أو ليقطع الطريق أو ليقع في فاحشة سافر ده لا يجوز له أن يتمتع بهذه الرخصة من الله تعالى لأنه خرج في معصية الله عز وجل. ده موضع اتفاق إذا كان الإنسان سافر في معصية فلا يجوز له أن يفطر. طيب بالنسبة للمذاهب الأربعة عند الأئمة الأربعة، السفر الذي يجوز ويتحقق أو يجوز فيه الفطر هو السفر الذي يصح أن يطلق عليه اسم السفر بالمسافة المحددة شرعا، اللي هي مسافة القصر، السفر الذي يقصر فيه الصلاة، وهي بالتقريب حوالي 80 أو 81 كيلومتر، حوالي 80 كيلومتر تقريبا، ده السفر الذي يجوز للمسافر أن يفطر فيه. القول الثاني وهو للظاهرية، كل ما يسمى سفر سواء كان بلغ هذه المسافة أو لم يبلغ هذه المسافة وتعارف الناس على أنه سفر فقالوا يجب، طبعا أصلا عندهم هم وجوب أنه يفطر، والراجح قول الجمهور من الأئمة الأربعة. طيب المسألة الرابعة، المرض الذي يبيح الفطر، المرض الذي يبيح الفطر، يعني إنسان إذا مرض مرضا أي مرض هل يجوز له أن يفطر عنده رخصة في الفطر؟ الأقوال المعتمدة في المذاهب الأربعة عند الأئمة الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية رحمهم الله تعالى بيقولوا هو المرض الذي يكون الصوم معه شاق، يعني في مشقة غير معتادة، المريض مشقة غير معتادة. وده يا أخواننا يحدد بماذا؟ يقول إذا كان الصوم يؤخر البرء، يؤخر الشفاء، هنا يجوز للمريض أن يفطر، الصوم يؤخر الشفاء، أو الصوم يتعارض مع العلاج، الصوم يتعارض مع العلاج، يعني عندك علاج وعلاج يدخل إلى الجوف بواسطة الحلق مثلا ولا بإبر مغذية بالوريد، قال له كله 6 ساعات، كله 4 ساعات، كله 3 ساعات، ده يتعارض، العلاج يتعارض مع الصوم، فهنا أيضا يجوز للمريض أن يفطر. قلنا يا أخواننا إذا كان الصوم بيأخر الشفاء أو كان الصوم يتعارض مع العلاج أو الصوم يزيد من المرض، الصوم يزيد من المرض، ناس يكونوا مرضانين لما يصوموا الصوم يزيد المرض، والصوم يكون محرما والفطر يكون واجبا يا أخواننا إذا كان الصوم يؤدي إلى إتلاف عضو من الأعضاء أو يؤدي إلى الهلك والموت، فهنا البصوم حرام عليه. يعني الأطباء المختصون المسلمون الثقات قالوا للمريض يا أخي أنت إذا صمت الكلى بتاعتك دي حتنتهي، حتبوظ، أو العين حتتلف، أو أي عضو من أعضائه أو أي وظيفة من الوظائف حتتعطل، وهنا صام حرام عليه الصوم، حرام عليه الصوم إذا كان يؤدي إلى الهلاك أو يؤدي إلى إتلاف عضو من أعضائه أو وظيفة من اللي هو إتلاف عضو من الأعضاء، فهنا لا يجوز الصوم. بالنسبة للحنابلة هو قول قريب من هذا القول لكن بس اختلفوا في التعبير، يمكن فالحنابلة بيقولوا المرض الغالب، الغالب الغالب اللي هو شنو يعني البغلب صاحبه، يعني المرض الغالب هو الذي يجوز معه الفطر. طيب عندنا مسألة خامسة تتعلق أيضا بالمسافر، متى يفطر المسافر يا أخواننا ومتى يمسك، متى يفطر المسافر ومتى يمسك؟ طيب على أقوال أيضا عندنا، القول الأول لا يفطر أو لا يفطر المسافر إلا إذا أدركه اليوم في السفر، إلا إذا أدركه اليوم في السفر، يعني المسافر إذا سافر بعد طلوع الفجر ما يفطر، سافر الضحى ما يفطر، سافر الظهر ما يفطر، إلا يسافر 200 قبل طلوع الفجر، يعني لما دخل وقت الإمساك كان مسافرا، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة من الأحناف والمالكية والشافعية، هو المذهب المعتمد عند الشافعية وبعض الشافعيين لهم قول آخر سيأتي. القول الثاني يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا، يعني متى ما خرج مسافر، سافر الساعة 7 صباحا 8 9 بعد، يعني خرج أثناء اليوم فعنده الرخصة أن يفطر في هذا اليوم، وهو مذهب الحنابلة وقول عند بعض الشافعية وأيضا هو قول الإمام الشعبي والحسن البصري رحمهم الله تعالى جميعا. سنأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى للأدلة بعد عرض مسائل تشبه هذه المسألة. واستحبوا جميعا يا أخواننا لمن علم أنه يدخل أول النهار الصوم، لمن علم أنه سيصل البلد أول النهار استحبوا له الصوم. يعني واحد عارف أنه حيصل أهله في الخرطوم، عارف أنه حيصل الخرطوم الساعة 7 صباحا 8 صباحا، في الصباح بدري صلاة الصبح بعد الصبح بنصف ساعة في أول النهار أنه سيصل، مستحب له أن يصوم هذا اليوم. وإذا أفطر طالما اليوم أصلا لقاه فعنده الرخصة، لكن يستحب له أن الصوم في هذا اليوم. واختلفوا في من دخل وقد ذهب بعض النهار هل يمسك بقية يومه. يعني واحد عنده رخصة مسافر، وصل بلده الساعة 1 الساعة 2 في النهار وصل البلد، باقي الوقت الوصل ده يمسك ولا عنده بعد در طالما اصلا يومه فطر فيه وفطر فيه يواصل في اكله في شربه عادي. اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الاول عند المالكية والشافعية لا يجب عليه الامساك، ولكن سنة مستحب، يعني احترام للشهر، احترام لشعور الناس الصائمين، هو طالما مسك وصل البلد يمسك باقي اليوم، ولكن يقضي طبعا، يقضي ما في خلل قبل ما اكله، يقضي اليوم لكن يمسك سنة وليس واجبا، يعني ما بنلزمه بالامساك. القول الثاني قول الاحناف والحنابلة رحمهم الله تعالى، قالوا يمسك وجوبا، وجوبا يعني حرام عليه ياكل ويشرب، طالما وصل البلد حرام عليه ياكل ويشرب، يمسك وجوبا. والمسألة دي ذاتها يا اخواننا بتجينا لقدام اللي هو عند الحائط، اذا الحائط طهرت في النهار انقطع الدم تماما الساعة 9 10 11 12 4 5 المهم قبل المغرب. فعند الحنابلة والاحناف يجب عليها ان تمسك بقية اليوم لكن تقضي لقدام، وعند المالكية والشافعية لا يجب عليها ان تمسك، ما يجب عليها طالما اصلا هي في هذا اليوم اكلت وشربت. والصحيح والراجح في هذه المسألة قول المالكية والشافعية، قول المالكية والشافعية، فما في دليل على ان نوجب عليهم الامساك، ولكن اولئك استدلوا بشيء من العقل سنأتي له ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة للأدلة، مر معنا قبل قليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الكديد او الكديد افطر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قبل ما يبلغ الكديد كان صائم، طيب يمكن النبي صلى الله عليه وسلم من البداية كان فاطر، الصحابة معاه كانوا صائمين وما فطروا الا بعد ان فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على انهم بدأوا الصوم في الاول وبعد ذلك افطروا، يعني خرجوا بعد دخول الوقت، خرجوا من البلدة بعد دخول الوقت وافطروا بعد ذلك. فهذا يرجح ان اخوان الصائم ممكن يفطر في اي لحظة في سفره، المسافر ممكن يفطر في اي لحظة. وايضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراع الغميم وهو واد بالقرب من مكة دعا بقدح ماء وافطر النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس ان يفطروا، وبعض الناس اصروا على الصوم، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اولئك العصاة اولئك العصاة، وهذا الحديث عند مسلم والنسائي والترمذي. وايضا جاء عن ابي بصرة الغفاري رضي الله عنه لما تجاوز البيوت دعا بالصفرة بالطعام، يعني تجهيز الطعام، فقال جعفر اللي هو راوي الحديث عنه، قال جعفر ألست تؤم البيوت، في بعض الروايات ألست ترى البيوت، فقال سنة رسول الله، أو قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأكل فأكلت. وبرضه هنا جعفر بدأ صائما ولكنه أفطر بعد ذلك. بالنسبة لقول الأحناف ووافقهم الحنابلة في ذلك إنه يجب عليه الإمساك، الأحناف قاسوها على يوم الشك. كيف يوم الشك يا أخواننا؟ يعني هل هو يوم 30 شعبان او يا 30 شعبان يا حيكون كم يا واحد رمضان مش كده؟ ما هو اليوم يا حيكون يوم 30 شعبان او حيكون يوم واحد رمضان. طيب نحن قالوا لنا بكرة 30 شعبان وصحينا فاطرين واكلنا وشربنا وفطرنا، بعد شوية قالوا لنا الليلة اتضح انه يوم واحد رمضان، هنا يجب علينا يا اخواننا شنو؟ الامساك وجوبا، وحنعمل شنو لقدام؟ حنقضي اليوم. كذلك قالوا بالنسبة للمسافر قبل لما نكلنا وشربنا الشاي وفطرنا كان حرام علينا يا اخواننا؟ ما كان حرام علينا. طيب بعد ما عرفنا الليلة رمضان حنمسك، كان اكلنا وشربنا حرام؟ حرام، ما خلاص عرفنا ده رمضان عنده حرمة، لكن حنقضي اليوم. فالاحناف رحمهم الله قالوا شنو؟ قالوا زي ما في يوم الشك في الاول كان عندنا الرخصة انه ناكل ونشرب للجهل، لاننا جاهلين ما عارفين ده رمضان، وبعد ده وجب علينا الامساك، قالوا كذلك بالنسبة للمسافر، يعني كلامهم برضو عنده حجة. وبالنسبة للحائط قالوا عنده المسافر عنده الرخصة لانه كان مسافر، وصل البلد خلاص الرخصة ترفعت عنه، يمسك باقي اليوم ويقضي اليوم لقدام. والحائض قالوا عندها الرخصة تأكل وتشرب للحيض لأنه ذاته حرام الصوم منه. طيب بعد ما راح الحيض وانتفى هذا العذر قالوا واجب عليها أن تمسك. فأيضا كلامهم في نوع من الوجاهة، ولكن لا قياس مع هذا النص أو هذه النصوص الصريحة الصحيحة. فالراجح قول الجمهور بأنه المسافر يا أخواننا إذا وصل في نصف النهار أو أثناء النهار ما يلزم به الإمساك، والله تعالى أعلم. طيب عندنا المسألة السادسة تتعلق بهذا الأمر أيضا، هل يجوز أن ينشئ سفرا في رمضان ثم لا يصوم فيه؟ هل يجوز أن ينشئ سفرا في رمضان ثم لا يصوم؟ يعني أنا المسألة الفاتت عرفناه، المسألة دي يوم 3 رمضان أنا مسافر أو 15 رمضان إن شاء الله مسافر أو 20، يعني في نصف رمضان في أيام رمضان، هل بغض النظر عن الخلاف الجبيل أنا أمسك 200 وما أمسك 200 واليوم جاني في السفر ولا ما جاني في السفر اليوم الصوم، هل أنا في إلا رمضان ذاته من بدايته أنا أكون مسافر حتى أفطر، ولا ممكن في أي لحظة طالما أنا مسافر أقوم أفطر؟ طبعا القول الأئمة الأربعة رحمهم الله عندك الرخصة في أي لحظة طالما أنت مسافر في أيام رمضان وأيام من رمضان، عندك الرخصة تفطر في هذه الأيام التي سافرت فيها. ولكن خالف في ذلك عبيدة السلماني من أئمة السلف وسويد بن غفلة وابن مجلز رحمهم الله تعالى، وحجتهم في ذلك قالوا قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قالوا شهد يعني حضر، يعني كان حاضرا، كان حاضر خلاص دخل فيه رمضان دخل فيه رمضان، سافر ما سافر ده يصوم يصوم. لكن إذا كان لما الشهر دخل هو كان مسافر قالوا هذا الذي له الرخصة. والراجح يا إخواننا قول الجمهور، ومر معنا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما عقد سفرا في أثناء رمضان فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا أيضا مسائل تتعلق تشبه بمسألة المريض اللي هو مسألة المجنون والمغمى عليه يا إخواننا. المجنون إذا كان إنسان مجنون هل يجب عليه القضاء إذا أفاق؟ إذا أفاق هذا المجنون يعني إنسان مسلم وبالغ لكن كان مجنون وبعد شوية ربنا شفاه، هل نقول له قضي الأيام اللي أنت كنت فيها مجنون ولا لا نقول له ذلك؟ فاختلفوا في ذلك. فقال الإمام مالك رحمه الله يجب عليه القضاء، مالك رحمه الله قال يجب عليه القضاء. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال إذا استغرق الجنون شهر رمضان كاملا لا يجب عليه القضاء، وإذا كان الجنون جزء في رمضان أفاق فيه فيجب عليه قضاء الأيام من هذا الشهر. وعند الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى قالوا لا قضاء عليه، المجنون إذا أفاق لا يؤمر بقضاء الصيام، ولعل هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. طيب بالنسبة للمغمى عليه يا أخواننا، المغمى عليه الإنسان المغمى عليه الغمران يعني المغمى عليه، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا أفاق لحظة من النهار اليوم يجزيه ما عليه قضاء. قال الشافعي رحمه الله إذا أفاق لحظة يسيرة هذا اليوم يجزيه ولا قضاء عليه، وإذا أغمي عليه أكثر النهار قال يقضي هذا اليوم، وإذا أغمي عليه كل النهار قال لا قضاء ولا صيام، لا يطالب بالصيام ولا يطالب بالقضاء. وعند الإمام مالك رحمه الله إن أغمي عليه أول النهار قضى هذا اليوم، وإن مضى أكثر النهار أجزأه، وهو قريب من قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وعند الحنابلة لا قضاء عليه، والله تعالى أعلم. طيب، بالنسبة لقضاء المسافر والمريض، المسافر والمريض لما نجي يجبوا إن شاء الله سبحانه وتعالى عندنا مسائل تتعلق بهذا المبحث يا أخواننا، قضاء المسافر والمريض. المسألة الأولى، هل يجب القضاء متتابعا؟ يعني إنسان كان عليه أيام من رمضان، هل يجب القضاء متتابعا؟ واحد عليه 20 يوم 15 يوم، نلزم إنه يصوم كلها طوال متتابعة ولا يصوم متفرقات؟ فيصوم متفرقات، وهذا عليه أكثر أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. طيب، آخر وقت للقضاء يا أخواننا عند أكثر العلماء يا أخواننا، أو قد لا يعلم مخالف، أن آخر وقت للقضاء نهاية شعبان، وأخذوا ذلك من قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، يكون علي الأيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان لشغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون علي الأيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان لشغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يفهم من قولها هذا أن شعبان آخر وقت، وأفتى بذلك جمع من الصحابة فما علم لهم مخالف. جاء عن أن آخر وقت للقضاء جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن مسعود وعن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما علم لهم مخالف، فقالوا هذا كأنه بمثابة الإجماع. طيب، عرفنا آخر وقت للقضاء. طيب، إذا أخروا لحد ما دخل عليه رمضان ثاني، إذا أخر القضاء لحد ما دخل عليه رمضان آخر فماذا عليه؟ اختلفوا في ذلك يا أخوان. القول الأول، وجب عليه إطعام مع كل يوم، عن كل يوم، يعني يقضي ويطعم. يعني إخواننا عنده 7 أيام، أو امرأة عندها 7 أيام مثلا، لحد ما انتهت ما قضت، لحد ما جاء شعبان وما عنده عذر تتأخر، ودخل رمضان، حنقول لها بقضي بعد رمضان وتطعم كم مسكين؟ تطعم 7 مساكين، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة، إنه إذا دخل رمضان يا أخواننا، إذا دخل علينا رمضان الجديد وما قضينا حق رمضان الفات وبدون عذر، ما عندنا عذر يأخرنا، هنا وجب إطعام عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء. القول الثاني، وهو قول الأحناف، قول الإمام أبو حنيفة رحمه أو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ووافقه في ذلك أو هو وافق الحسن البصري وإبراهيم النخعي رحمهم الله جميعا. هؤلاء قالوا إنه آخر وقت للقضاء شعبان، نعم نحن معاكم، لكن إذا تأخر ما عليه إطعام، عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط، ما عليه إطعام إذا تأخر. والراجح هو قول الجمهور، وأفتى بذلك جمع من الصحابة، أيضا ما علم لهم مخالف كما قال ابن قدامة، فكان أشبه بالإجماع، يعني جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا أن إذا كعبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهما، أن الإنسان إذا تأخر بدون عذر حتى دخل رمضان عليه أن يطعم عن كل يوم مع القضاء، وهذا هو الراجح. طيب، عندنا مسألة تتولد من هذه المسألة، إذا إنسان يا أخواننا اتأخر لحد ما دخل رمضان، قلنا على الراجح من المالكية والشافعية والحنابلة عليه شنو؟ قضاء وإطعام. طيب، قام أخر لحد ما دخل رمضان الثاني، وأخر لحد ما دخل رمضان الثالث، هل إطعام عن اليوم مسكين واحد ولا يزداد الإطعام بزيادة السنوات التي أخرها. فعند طبعا الأحناف هنا ما معانا. ليه ما معانا يا إخواننا؟ الأحناف لأن أصلا قالوا ما عليه إطعام. بقى عند المالكية والشافعية والحنابلة كلهم متفقين إذا دخل رمضان حيطعم. طيب دخل رمضان وبعد رمضان تاني دخل رمضان وبعد رمضان تاني دخل رمضان وما صاحبنا ده ما قبل عليه. فعند المالكية والحنابلة عليه إطعام واحد فقط. وعند الشافعية يتعدد الإطعام بتعدد السنوات. عند الشافعية يتعدد الإطعام بتعدد السنوات. ولعل الراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ورحم الله الجميع. طيب يلا عندنا مثل أيضا تتعلق بهذا. من مات ولم يقضي. واحد عليه قضاء من رمضان يا إخوان عليه أيام ما تقبل ما يقضيه. إنسان كان في رمضان حي وأفطر أيام ومات في رمضان ذاته مات. ولا أفطر أيام لعذر ومات بعد رمضان. مات وعليه أيام قضاء. لاحظ ليك المقضاء دي عليه قضاء من رمضان. امرأة حامل فطرت عند عذر وبيجي معنا الكلام عن الحامل والمرضع إن شاء الله. عند عذر فطرت ماتت بعد ذاك. يقضوا عليها ولا ما يقضوا عليها؟ يطعموا ولا ما يطعموا؟ إنسان مسافر عنده العذر فطر مات هل يقضى عنه أم لا؟ فاختلفوا في ذلك على أقوال. القول الأول قول الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لا صيام ولا إطعام. لا يصوم عنه ولا يطعم عنه. لا يصوم عنه ولا يطعم عنه إلا أن يوصي. إذا وصى يطعم عنه. إذا وصى وعنده قروش. خلي بالك من المسألة دي. يعني الإمام مالك دخلنا وين؟ دخلنا في مسألة المواريث من بعد وصية يوصى بها أو يوصي بها أو دين. قال واحد عنده قروش ووصى قال يا أخواننا أنا كان مت عندي أيام من رمضان ما صمت. كان أنا مت أطعم عني. دي قال ما مسألة هنا داخلة في الصيام. دي مسألة داخلة في الوصية هناك. فإذا صاحبنا ده وصى رحمه الله إذا وصى حنعمل شنو؟ ننفذ هذه الوصية. لكن إذا ما وصى لا نصوم عنه ولا نطعم عنه. هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. القول الثاني هو قريب من هذا قول أبي حنيفة رحمه الله. قال ما الصيام ما في صيام يعني ما نصوم عنه. الميت ده نحن ما نصوم عنه. يجوز نطعم عنه ليس واجب. ما واجب علينا نحن أهله أولياءه أولاده ما واجب علينا. لكن جائز من باب البر به ومن باب عمل معروف. لكن كان ما عملنا ما حرام علينا. جائز إلا إذا وصى فيجب تنفيذ الوصية. يعني يا إخواننا الفرق بين قول أبي حنيفة رحمه الله وقول مالك رحمه الله شنو؟ إنه الإطعام جائز عند أبي حنيفة. لكن مالك ما عنده جائز الإطعام. ما تطعم عنه. شوف لك أي صدقة أخرى بأي نية صدق بها. لكن ما تقول دينية إطعام عن فلان المتوفى لأنه ما صام. طيب القول الثالث يصوم عنه وليه أولياؤه أهله أولى الناس به الناس اللي بيرثوه أرحامه يصوم عنه أولياؤه. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الرابع يصام عنه أو يطعم عنه. يعني يا نصوم يا نطعم. والإطعام واجب إذا خلف مالا ولا يكون مستحب. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. إذن يا أخوان نعيد الأقوال دي. المالكية قالوا شنو؟ لا صيام ولا إطعام إلا يكون في شنو؟ إلا يكون في وصية ننفذ الوصية دي. وأبو حنيفة قال ما في صيام. وإذا عاوزين تعملوا إطعام يجوز ذلك من باب البر تبروه بهذا الإطعام. لكن إذا وصى وعنده قروش يجب علينا أن نخرج هذا المال. الإمام أحمد بن حنبل قال واجب على أهله إنه يصوم عنه. واجب على أهله أن يصوموا عنه. وهناك رواية أخرى للإمام أحمد تخير بين الصوم والإطعام لكن واجب. الإمام الشافعي قال يصام عنه أو يطعم عنه لكن استحبابا ما واجب. يبقى يا اخواننا الفرق بين الشافعي وابي حنيفه رحمهم الله تعالى. ابو حنيفه قال استحبابا نطعم عنه، لكن الصيام ده ما خش معانا. الشافعي قال استحبابا نصوم عنه او نطعم عنه. طيب عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن متفق عليه عند ابي داود عن امنا عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه. من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه. وعندنا حديث متفق عليه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل وفي رواية امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أصوم عنها. قال أرأيت، قال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته أو أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، في رواية فحق الله أحق بالوفاء. طيب دي حديث واضحة ولقت الأئمة، لماذا وقع الخلاف؟ أيوة الأحاديث دي أخواننا وردت في النذر، فهل يجعل حكم النذر في القضاء؟ لأجل ذلك وقع الخلاف. يعني كلهم متفقين يا أخواننا الأئمة الأربعة إن الإنسان إذا نذر نذرا، واحد نذر قال نذرت نذرا أن أصوم لله 7 أيام ومات، هنا على أوليائه ماذا؟ يقضوا عنه، دي ما فيها خلاف طالما المسألة نذر. وإنما خلافنا وين؟ خلافنا في قضاء رمضان يا أخوانا، الخلاف في قضاء رمضان، هل أحاديث النذر هذه نجعلها أيضا في قضاء رمضان بجامع الفرضية في كل منهما؟ هذا ما ذهب إليه الحنابلة، قالوا زي ما دي فرض دي برضه فرض، وطالما النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه، وده مات عليه صوم، فالحنابلة ذهبوا إلى هذا، والذين فرقوا بين القضاء وبين النذر وقالوا أصلا الإنسان عمله وليس للإنسان إلا ما سعى، ولا بد أن يأتي دليل واضح في هذه المسألة بالذات، فذهبوا إلى هذه المذاهب. على كل حال الراجح والله تعالى أعلم إخواننا من مات وعليه صوم إن صام عنه أولياؤه أجزأ، وإن أطعموا الإطعام أفضل، الإطعام أفضل، وهذا رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى، الإطعام أفضل لأن مصلحة متعدية، ولأن الإطعام قال به أكثر أهل العلم، يعني منهم من قال بالجواز زي الإمام أبي حنيفة، ومنهم من جعلوا إذا كان ولأنه هو أصلا هذا واجب عليه فيجب تخليصه، والله تعالى أعلم. طيب نأتي إلى أحكام تتعلق بالمرضع والحامل والشيخ الكبير، المرضع والحامل والشيخ الكبير. طيب نبدأ بالحامل والمرضع يا أخوان، اتفقوا جميعا أن الحامل والمرضع عندهم رخصة، المرأة الحامل والمرأة المرضع عندهم رخصة، وطالما المرأة اسمها حامل عندها رخصة يا أخوان، بغض النظر في الشهور الأولى في الشهور الوسطى في آخر الشهر في الشهر 9 هي عندها رخصة، بعد ذاك تتفاوت في إنها ترجح الصيام ولا ترجح الفطر بحسب صحتها وحسب عمر الجنين في بطنها، لكن طالما هي اسمها حامل خلاص عندها رخصة. وكذلك المرضع، طالما هي مرضع والطفل ما زال في العامين الحولين حولين الرضاعة عندها رخصة، بغض النظر عن في أول الأيام في آخر الأيام بيرضع فقط بيرضع بيأكل، طالما داخل العامين هي عندها الرخصة، لكن دا بعد ذاك يرجح لنا إما تصوم ولا تفطر، لكن الرخصة معها الرخصة معها. طيب أقوال العلماء بالنسبة للحامل والمرضع اختلفوا على الأقوال الآتية. القول الأول الإطعام فقط، الحامل والمرضع عليهما الإطعام فقط، يعني الحامل على إطعام والمرضع على إطعام ومع لهم قضاء، وهذا القول يروى عن ابن عمر وابن عباس أو ينسب إلى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني القضاء فقط على بقض بس الحامل والمرضع عليهم القضاء فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي ثور وهو رواية عن الإمام مالك، ورواية أيضا عند الشافعية، ورواية أيضا عند الحنابلة. الحامل والمرضع عليهم القضاء فقط، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي ثور، ورواية عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أو عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة. القول الثالث الحامل والمرضع عليهما القضاء والإطعام، يقض ويطعم، وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، ورواية عند الإمام مالك، القضاء والإطعام. القول الرابع الحامل على القضاء والمرضع على القضاء والإطعام، وهي رواية عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب هذه مجمل أقوال أهل العلم. طيب يا أخواننا، بالنظر إلى هذه الأقوال، وأيضا في أقوال فرعية داخل المذاهب، إذا خافت على نفسها، إذا خافت على ولدها، إذا خافت على نفسها قضاء، وإذا خافت على ولدها الرضيع والجنين إطعام، في تفريق زي دي موجودة داخل المذاهب. بالنظر إلى هذه الأقوال الحامل والمرضع، أولا بالنسبة لابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وعن آبائهما رضي الله عنهم، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، القول بالإطعام، قالوا أرادا بذلك الإطعام مع القضاء، ولم يذكرا القضاء لأنه معروف ضمن، فبعض أهل العلم ذكر ذلك كما ذكر بعض علماء المالكية. طيب كون نقول الإطعام فقط بعيد، ليه بعيد يا أخواننا؟ لأنه بالنظر إلى الأحكام الشرعية للأشباه والنظائر في الحادثة دي، الشريعة بتوجب الإطعام فقط على الإنسان الذي لا يستطيع أن يصوم أبدا، زي المريض مرض مزمن، زي الشيخ الكبير، زي المرأة العجوز، الإنسان الأصلا ما عنده القدرة يصوم كله، فالشريعة بتنقل الإطعام فقط. طيب الحامل والمرضع دي مسألة طارئة، وقياس الحامل والمرضع على المريض وعلى المسافر وعلى الحائض وعلى النفساء أقرب، والمريض والمسافر والحائض والنفساء عليهم شنو؟ عليهم القضاء فقط. طيب القضاء والإطعام بالنسبة لقول القضاء والإطعام أيضا بالاستقراء للشريعة وبالأشباه والنظائر، القضاء ومع الإطعام يا أخواننا بيجي كعقوبة لمخالفة وقع فيها الصائم. الإطعام يعني زي جبال قلنا اللي بيتأخر لحد ما يدخل رمضان بدون عذر عليه، وشنو مع القضاء؟ إطعام. ليه؟ عقوبة عشان يتأخر، وهكذا سيأتي معنا في مسائل أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. فدائما لما يجي إطعام مع القضاء بيكون في عقوبة لهذا الشخص لهذا الخلل الذي وقع فيه، لكن حاجة أصلا ما وقع فيه أو ما بيده هو، الشريعة بتوجب عليه القضاء فقط، فلذلك أيضا هذا بعيد. طيب بالنسبة للتفريق، إذا خافت على نفسها، إذا خافت على ولدها، صعب جدا. يعني أسأل لو جبت لك مرأة حامل أو حائض أو مرضع، قلت لك ده أنا فاطرة، تقول لا أنت خايفة على نفسك ولا خايفة على ولدك؟ يا أخي الإجابة صعبة بالنسبة لي، صح ولا لا يا أخوانا؟ صعبة جدا المرأة تقول لك والله يا أخي أنا خايفة على نفسي ولا خايفة على ولدي، التحديد صعب. فالمسألة هنا بتبقى صعبة عشان نبني عليها حكم نقول إذا خافت على نفسها أو إذا خافت على ولدها. كذلك التفريق بين الحامل والمرضع أيضا يحتاج إلى دليل، لأن حكمهم واحد والأحكام الوردت فيهم واحدة. بالنسبة لما يتعلق بالصيام، يعني النصوص التي وردت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. طيب أيضا مما يرجح مسألة القضاء فقط، المرأة المرضع دي أول أيام مش كانت نفساء؟ أول أيام كانت نفساء صح؟ كانت في النفاس. طيب في النفاس على شنو؟ على القضاء فقط صح؟ يعني النفساء مع الحائض عليهم شنو؟ عليهم القضاء فقط. تحويل من القضاء فقط أيام النفاس إلى القضاء والإطعام أيضا فيه نوع من الإشكالية، فلعل الراجح والله أعلم هو الحامل والمرضع عليهم القضاء فقط يا أخواننا، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي ثور، وهو رواية عند الإمام مالك، وأيضا رواية في مذهب الشافعية، ورواية أيضا معتبرة جدا في مذهب الحنابلة. بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز يا أخواننا، الشيخ الكبير والمرأة العجوز أجمعوا على أنهما يفطر، الشيخ الكبير والمرأة العجوز الما بيطيق الصوم وما بيقدروا على الصوم، بالإجماع عندهم الرخصة شنو يا أخواننا؟ يفطروا. طيب ديل اللي قدام حيقضوا، شيخنا الكبير ده حيقضي اللي قدام؟ ما حيقضي، والمرأة العجوز ما حتقضي، عشان كده برضو بالإجماع إنه شنو؟ حيطعمه. لكن الخلاف وقع وين؟ هل الإطعام في حقهم واجب ولا مستحب؟ يعني قلنا الإجماع الاتفاق إنه الشيخ الكبير والمرأة العجوز عندهم الرخصة يفطر، دي نقطة. وبالإجماع برضو الشيخ الكبير والمرأة العجوز ما حيقضوا، ما حيقضوا، حيعملوا شنو؟ حيطعموا. الإطعام ده واجب ولا مستحب؟ اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قول الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة إنه الإطعام في حقهم، في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز واجب، وعند الإمام مالك الإطعام مستحب عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، لعل الراجح الوجوب، والعلم عند الله تعالى، والعلم عند الله تعالى. طيب من أفطر يا إخواننا بجماع متعمدا في نهار رمضان، رجل جامع امرأته متعمدا عمدا في نهار رمضان، عندنا مسائل إذا كان ناسي، إذا طلع عليه الفجر، دي بنجا إن شاء الله الدرس القادم، إذا طلع عليه الفجر هو جامع، ولا إذا كان ناسي، ناسي مصايم، ولا إذا كانت المرأة مكرهة، إذا كانت مطيعة، هل يعني في مسائل فيها خلاف. لكن أصلا من أفطر بجماع متعمدا في نهار رمضان عليه القضاء مع الكفارة المغلظة، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة جميعا، أن رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت وأهلكت يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجل ما عندي، صم شهرين متتابع. هو كان راجل ظريف جدا، قال لي أعتق رقبة، قال ما عندي إلا رقبتي دي، قال أنا لا أملك إلا رقبتي دي بس إلا أعتق رقبتي دي، قال لي صوم شهرين متتابعين، قال لي يا رسول الله هو يوم واحد أنا وقعت فيه وتقول لي صوم شهرين؟ قال لي أطعم 60 مسكينا، قال لي ما عندي أجيبها من وين؟ النبي عليه الصلاة والسلام مشى جاب له صبايب بتاع التمر كبيرة، قال لي شيل دي أطعمها 60 مسكين، قال لي يا رسول الله عين للتمر كده شاف التمر سمع، قال لي على أهل بيت أفطر منا؟ والله ما بين الأبد، ما في بيت في المدينة دي أفطر مننا نحن. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حالات نادرة جدا التي يضحك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الضحك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف معاملة النبي عليه الصلاة والسلام. الراجل جاء قال له هلك وأهلك، الحاصل شنو؟ قال له والله يا رسول الله أنا وقعت في مشكلة، وقعت على أهلي في نهار رمضان. شوف عباراته ذاته كيف. قال له خلاص أعطيك رقبة، قال له والله بس رقبتي دي غيرها ما عندي. صوم 60، قال له يوم واحد أنا عملت فيه كده، كان صمت 60 يوم هعمل 60 محظور ثاني. طيب أطعم 60 مسكين، قال له ما عندي. لما جاب له عشان أطعم، قال له نحن ما في أفقر مننا، قال له خلاص شيله. وضحك رسول الله صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بقي بعد ذاك الحكم العام اللي هو يا إخواننا إذا وقع الرجل على أهله في نهار رمضان جماعا، إذا حدث الجماع وجب عليه القضاء مع الكفارة المغلظة، وهذا قول أكثر أهل العلم من فقهاء الأمصار. شذ قوم ربما ما بلغهم هذا الحديث قالوا عليه قضاء فقط، وشذ قوم آخرون قالوا عليه الكفارة فقط، ما يقضي اليوم ده يصوم 60، لكن عند أكثر العلماء اليوم ده يقضي وتاني معاه الكفارة المغلظة اللي هي الصيام أو بنجيها إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب يلا الخلاف وين؟ إذا الإنسان أكل وشرب في نهار رمضان متعمدا، إذا أكل وشرب متعمدا في نهار رمضان، ما قبل قلنا إذا جامع في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة مع القضاء، صح؟ طيب ده ما جامع، ده بالعمد التعمد طبق الإصرار والترصد، جاب لك الختاو وجاب الموية وجاب البارد وجاب الشاي وقعد يأكل ويشرب متعمدا في نهار رمضان، لا هو مسافر ولا هو عيان ولا هو ناسي ولا مخطئ ولا أي حاجة، أكل وشرب متعمدا في نهار رمضان ماذا عليه؟ هل يقاس على المجامع ذاك ولا لا؟ هو ما جامع، قال الجماعة ده نحن معانا بس الأكل والشراب ده بناكل. ماذا عليه يا أخواننا؟ اختلفوا في ذلك على أقوال. القول الأول حكمه حكم من جامع في نهار رمضان، يعني عليه شنو؟ عليه القضاء والكفارة المغلظة، وهو مذهب الأحناف والمالكية، ووافقهم الإمام الثوري في ذلك. هذا قول أبي حنيفة ومالك والثوري رحمه الله الجميع. القول الثاني، القول الثاني عليه القضاء فقط، يقضي اليوم ده. هو ارتكب جرم كبير يا أخواننا، ورد في معلقات البخاري من أفطر يوما في من نهار رمضان دون عذر لا يجزه صيام الدهر وإن صام، إن صام الدهر كله مقدم. يعني من أكبر الجرائم وأكبر الكبائر عند الله الأكل عمدا أو الفطر عمدا في نهار رمضان. طيب القول الثاني قالوا عليه القضاء فقط مع التوبة والاستغفار، ويعرف إنه ارتكب ذنب كبير ويكثر من النوافل والطاعات، وعسى الله أن يتوب عليه. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، هذا قول الشافعية والحنابلة والظاهرية. القول الثالث عليه قضاء اليوم ده ويطعم مسكين واحد، ما 60 مسكين، اليوم ده يقضيه ويطعم مسكين واحد، وهو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة، يقضي اليوم ده ويطعم مسكين واحد، وهو قول عند الشافعية والحنابلة. القول الرابع، القول الرابع عليه قضاء 12 يوم جات من وين؟ هذا القول ينسب للإمام الزهري رحمه الله، ابن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك، قال 12 يوم، قال رمضان شهر من 12 شهر فيجزي عن اليوم منه 12 يوم، قال رمضان شهر من 12 شهر يجزي عنه، والقضاء مدة سنة يجزي عنه يصوم 12 يوم. هذا قول الإمام الزهري، ده القول الكم يا أخواننا؟ الرابع. القول الخامس قالوا ده يشيل شيلته مع الله، لا يقضي ولا يكفر ولا يطعم، لا في قضاء بيحله ولا في كفارة بتحله ولا في إطعام بيحله، ده بينه وبين الله توبة نصوحة ويشيل شيلته مع الله هناك. وده قول ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه مجمل أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي من المسائل العويصة والله يا أخوانا، من المسائل الصعبة جدا في الفقه الإسلامي، والله أعلم. لعل الذي يترجح عندي ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في قولهم الثاني، إنه يقضي هذا اليوم ويطعم مسكينا مع توبته واستغفاره وتضرعه ولجوئه إلى الله والإكثار من الصيام في النوافل ومن الصدقات ومن الطاعات. ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وعقولنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الخزي ومن العار ومن الذل والصغار ومن عذاب القبر ومن عذاب النار، ومن شر الأشرار ومن كيد الفجار، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا، وغنى لا يضغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجة، ومن كل ضيق مخرجة، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا، ومن كل عيب سترة، ومن كل دين قضاء، ومن كل داء شفاء، ومن كل ذنب توبة، ومن كل خوف أمنة، ومن كل فقر غنى، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا رحمن. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين فيه برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ويسر لنا كل عسير، واغفر لنا ولوالدينا إليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير.